استخدام مانع الحمل بالنسبة للمرأة اللي هو القطعة هذه اللي تؤخذ من فرج المرأة العادي اسمها لولب. اللولب، نعم. ما حكم هذا اللولب؟ طبعا تركيبه يتطلب الكشف عن عورة المرأة، وهذا حرام، والحرام لا يجوز اكتسابه إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان هناك ضرورة وقدرت بقدرها جاز وإلا فلا. طيب شيخ، ممكن نعرف الضرورة في هذا؟ لا يمكن، لأن هذه المسألة تختلف من شخص إلى آخر أو من امرأة وأخرى، ولذلك لكل حادثة جوابها، فلا يجوز إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه القضايا، لأن هذا السؤال يشبه إلى ما ذكرنا قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، هل يمكن تحديد الضرورة لكل مضطر لأكل الميتة أو الدم أو المحرم؟ طبعا لا يمكن، فالمسألة تختلف. ربما إنسان مثلا قوي البنية، قوي العزيمة، يستطيع أن يصبر عن الطعام وعن الشراب ليس ساعات بل وأيام. ربما إنسان آخر هزيل مريض خليل عيان تعبان ما يصبر ولا ساعات إلا يريد أن يأكل أو أن يشرب، وبين هذا وذاك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لذلك لا يصح أن نضع قاعدة عامة بالنسبة للضرورة، سواء كان في الأكل أو الشرب لما حرم أو لارتكاب ما حرم. وهنا يأتي قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.